القاهرة تقدم كرسي الاعتراض. كرسي الاعتراض مع عزة إسماعيل. سيادة اللواء فؤاد علام نائب رئيس مباحث جهاز أمن الدولة الأسبق، حققت سابقا مع سيد قطب والذي كان سابقا كاتبا وروائيا، هل ترى أنه استغل تنظيم الإخوان في الشهرة ولم يكن انتماء عن اقتناع؟ صحيح، هو لم يكن عضوا في جماعة الإخوان، إنما بعد أن عاد من الولايات المتحدة الأمريكية قدر يوصل لأن يكون عضو مع ثورة 23 يوليو، وسرعان ما تكشف أهدافه واختلف معهم وابعد عن المشاركة مع جمال عبد الناصر ورفاقه في إدارة الدولة في هذه المرحلة. بعد تكليف سيادتك باصطحاب سيد قطب إلى غرفة الإعدام، لماذا اعترضت على الذهاب مرة أخرى إلى هذه الغرفة باصطحاب شكري أحمد مصطفى؟ ما قدرتش أتحمل أن أدخل غرفة الإعدام وأشوف إيه اللي بيتم، وإنما الأصوات اللي صدرت منه بعد إعدامه كان لها أثر نفسي علي، عشان كده أنا ما حبيتش أحضر عمليات إعدام بعد كده. سيادة اللواء فؤاد علام، كنت ملما وجامعا لملف الإخوان داخل جهاز أمن الدولة، كيف وصلت إلى حالة الاتفاق والاعتراض معا عندما اصطرح عمر التلمساني المرشد الثاني للجماعة أنك ألد أعداء الجماعة، ولكن إذا قدر لنا الوصول للحكم سيكون وزير لداخليتنا؟ طبعا ما كانش بيعني هذا أنه حينفذه، إنما كان نوع من، ما أقدرش أقول تملق، على الأقل نوع من المجاملة لشخصي، لأن أنا كان في علاقة بيني وبينه وصلت إلى حد المصارحة الكاملة. كنت عندما أسأله في أي سؤال كان بيجيب بمنتهى الصراحة، وإذا رأى إنه ما هوش عاوز يجاوب كان يقول لي اسمح لي أأجل الإجابة على هذا السؤال في هذه المرحلة، وكنت بقبل منه هذا، وبالتالي كان نوع من المجاملة قال هذه العبارة. سيادة اللواء فؤاد علام نائب رئيس مباحث جهاز أمن الدولة الأسبق، كتابك الشهير الإخوان وأنا، هل هناك معلومات اعترضت على ذكرها وأن تتضمنها صفحات الكتاب؟ لا، أنا ما اعترضتش على أي حاجة، لأن أنا كنت براجع مراحل إنتاجه وطباعته وتوزيعه وكل حاجة. إنما أقول لك معلومة مهمة جدا، الناشر عمل 2000 نسخة، فوجئ إن هي في خلال 3 أيام اختفت، فعرفنا إن الإخوان المسلمين هم اللي نزلوا يلموا هذه الكتب حتى لا تنشر، الأمر اللي دعاه إن هو يكثف نشاطه في دولة الإمارات والسعودية، يطبعه هناك ويوزعه هناك. سيادة اللواء فؤاد علام، تسريبات الاختيار كشفت الخلاف بين الإخوان والسلفيين، هل تتفق مع أن ذلك يضرب فكرة المشروع الإسلامي المزعوم؟ شوفي يا حبيب حضرتك، هم الخلاف على القيادة، على الزعامة، على المناصب، إنما هم متفقين في توجهات أساسية الوصول للحكم، وكان يجندهم منهم أكثر منهم يختلفوا معاهم، لأنه يقول لك ده عنده خلفية دينية وأعرف أوجهه للاتجاه اللي أنا عاوزه، فهو خلاف على المناصب، وهم القاعدة الأساسية اللي كانت الإخوان بتجند من بين. وكيف تقرأ سيادتك واقع هذه التسريبات من خلال مسلسل الاختيار على الشارع المصري؟ بالتأكيد هيبقى له أثر فيها، لأن في حاجات مهمة جدا وأظهرت انحراف بعض القيادات بالذات خيرت الشاطر اللي كان مكروه من حتى من الإخوان. يعني أنا أعرف أن من قواعد الإخوان كثيرين منه حتى محمد مرسي نفسه خيرت الشاطر ما بيحبوش، لأن خيرت الشاطر كان يعني أجريسيف قوي طول عمره. سيادة اللواء فؤاد علام نائب رئيس مباحث جهاز أمن الدولة الأسبق، متعك الله بالصحة والعافية ورمضان كريم، كل عام وحضرتك بألف خير. من اللقاءات المريحة جدا، لا بيعجبني ما بتبقى المذيع أو المذيعة دارس بحترمه جدا وبنفتح معاه. شكرا جزيلا سيادة اللواء. شكر جدا، كل سنة وانتم طيبين وربنا يعيده على الأمة العربية الإسلامية بخير إن شاء الله. غدا كرسي الاعتراض. مع عزة إسماعيل.